ولا يستطيعون من النصر ولا الكتاب والسرور ذكر في هاتين الهاتين السر والسرور أدلة بطلان الشرك. الدليل الأول لا يخلقون شيئا قوله تعالى أن يشركون هذا استفهام معناه الإنكار ويشركون يعني مع الله سبحانه وتعالى يشركونهم مع الله بحيث يدعونهم مع الله ويعبدونهم مع الله وهذا أمر باطل بدليل أن هذه المعبودات من دون الله لا تخلق شيئا فهي عاجزة عاجزة لأن الذي يستحق العبادة هو الخالق الذي يقدر على الخلق هو الذي يستحق العبادة أما الذي لا يقدر على الخلق فهذا لا يستحق العبادة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون لا تجعلوا لله شركاء وأنتم تعلمون أن هذه الشركاء لا تقدر على خلق شيء ولا على رزق ولا على إحياء ولا إناث فهي عاجزة وكما في قوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق فلا تذكرون الذي يستحق العبادة هو الخالق أما الذي لا يقدر على الخلق فهذا عاجز لا يستحق العبادة وكيف يسوى العاجز بالقادر كيف يسوى المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى الذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون اموات غير احياء فلا يشعرون حيال يبحثون قال تعالى في تعجيز المشركين والهتهم يا ايها الناس عند نفر يستمعون ان الذين تدعون من دون الله لم يخلقوا ذبابا ولا يجتمعوا له وان يسلمهم الجبال شيئا لا يستطيعون لهم رأوك الطالب والمطلوب هذه المعبودات بجميع انواعها سواء كانت احجارا او اشجارا او قبورا واذرحه او ملائكه او انبياء او صالحين من المؤمنين كلهم يدخلون تحت هذا الوقت ما يقدرون على حق شيء لا احد من الناس ولا احد من التجاره ولا احد من اي مخلوق المخلوق لا يستطيع ان يخلق فكيف يتخذ معبودا مع الله سبحانه وتعالى وفي هذه الايه يقول لا يخلقون شيئا شيئا يخلق في سياق المثل فهم يعني لا يخلقون اي شيء ولو كان قليلا ولو كان قليلا لا يخلقون شيئا اي شيء لا يخلقون ذره ولا يخلقون ذباب ولا يخلقون حبه شعير ولا يخلقون ورقه شجره ويجعلون فيها حواس ولا كانوا يصورون الشجر ويعملون الزهور لكن هذه مجرد حواس ليست حقيقيه لا يقدرون يجعلون فيها حواس ويجعلون فيها عروق تغذيها إنما هو مجرد شيء ليس حقيقيا لا يخلقون شيئا وهم يخلقون لا يخلقون شيئا من ذوات الأرواح ولا من ذوات الأرواح لا يستطيعون يخلقون شيئا ولا يخلقون حبة وما تجمع العالم كله بما فيهم النهر والسلاح والمهندسون والأطباء والى آخره يطلب منهم يخلقون حبة شعير مثلا ممكن يجعلون صورة حبة شعير